النفس تبدأ بالخطايا، والعزم يكثر الذنوب، والشكوى لله، قبل الوقوع هتلاقي كل جنبك، لكن لما هتتألم قولي مين فيهم هيساعدك، هجاوبك ولا هتجاوب نفسك بنفسك، هتعيش مالكش دور ولما تروح هيجي بعدك انت مين، كده بحياتك عشرة السنين، انا طفل عاش جواك وجوا خلت المحرومين، ترتيبي في وسط العيلة اخر فرد بيفتكروه، كشخص عاقل مش مجنون بس بيداس لابوه، اعمل كده لا غلط، طيب صاحب غلط، فخلاص ما بقتش قادر اميز حب ده ولا مرض، ملعون ابوها وحده ليه مش لاقي حد غيري، والاغرب واحده واحده يتلجم لسان ضميري، لما اكبر هعمل اللي انا عايزه اسيب البيت وهمشي، هشوف وشوش جديده وعلم عيني ازاي ما تنامشي، تفتكروا بكره هبقى حر وحلمي ده هيكمل، تفتكروا بعد ما ضاع الامل اللي ممكن يحصل. القلب يرجو بالرجوع والجسد مستسلم، والذوق في اللسان طعمه مر على القميص، بتتشد الستارة ظهر ليكوا بطل الرواية، أهلا في عالم تاني من حدوتة من خيالي، الحكاية من ملامح باينة مش محتاجة قراية، بحر الإنسانية عندي من الشيء المثالي، أنا كائن متكون من فكرة في عقلك تتمكن، سم بتخاني مسكن لهموم بتعقد وتعكنن، ما تلومنيش وفر الكلمة وما تقولهاش، تقدر تقول عايش وروحي في الإنعاش، اهرب وما تسمعليش هكدب ما تصدقنيش، أنا طعم حياتي عالقمقى اللي بعد عني وما تدوقنيش، نفذ فكرة خوف الفشلة وحاول تعرف معنى إن الدنيا فانية ومش باقية ومنظرها اللي بيخدعنا، أنا مش مريض نفسي أنا بحمل نفسي من يأسي، أنا أفضل أموت بشرف وما كنش عايش منسي، أعزف على وطري يوجع بس في أصحاب العقول، هكتب في كل صفحة عشان الفكر يموت مقتول. قصدت غفرانك ولا يقفل الباب أبدا، وأنت لا تترك العبد بيعمل ايه، شفت القدر، شفت الكتب بتتفتح وفجأة يعملها البصر، ما يفوق ويكتب على الحيطان دي ذكرى ماتت من زمان، ونفس اولى من انسان، وفجأة يتوخى الحذر في اوضه ضلمه مقفله، شريط حياه بيتعرض ويتسرد ويحكي كل جرعه جديده بتتولد، هبطل هبطل هيفضل سمه فيا، هفكر وهقدر واكون انا الضحيه، في مصحه مرمي يا الجسد يا ضميري قولي مين فسد يرد يرحم، كان زمان في كيف تكونك ده عسل، ما بقتش انا، ما بقتش عارف مين انا، ما بقتش عارف مين هنا، ولا اعرف جيت من كام سنه، ضاع اللي ضاع يخسره، ما بكره هيقولوا صحيح تربيته كابته فكره، وما قصد لسان الناس صريح، خلاص كده خلاص بركان كابتن فجر، اربط لجام على اي حد وفجاه تلقى الخوف فجر.